فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق وهو لا يشعر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. عن سالم بن عبد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم غفرانك ربنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. الوصية الثانية ارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فيا أيها المؤمنون السعيد الحق هو من رضي بما قسم الله له وصبر لمواقع القضاء خيره وشره وأحس وذاق طعم الإيمان بربه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وإن من أعظم أسباب الطمأنينة والراحة النفسية أن يرضى المكلف بما قسم الله تعالى وقدره، وأن لا يستنقص ما هو فيه، وأن يعلم أنه ما من درجة يصل إليها من النقص أو البلاء إلا وتحتها درجات، لو استحضرها لحمد الله عز وجل على ما هو فيه ولعلم أنه في نعم كبيرة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله، رواه مسلم. فإن من نظر إلى من فضل عليه في الدنيا استصغر ما عنده من نعم الله وكان سببا لمقته، وإذا نظر للذي دونه شكر النعمة وتواضع وحمد الله. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أترى يا أبا ذر أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب، من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، صححه الألباني رحمه الله. فأين القناعة يا عباد الله بما قسم الله؟ أما نقرأ قول الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أما نتأمل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أفادتني القناعة كل عز، وأي غنى أعز من القناعة؟ فصيرها لنفسك رأس مال وصيرها مع التقوى بضاعة. وقال الآخر النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس كهو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. اللهم رضنا بما قسمت لنا، اللهم رضنا بما قسمت لنا، واجعلنا لنعمائك من الشاكرين. الوصية الثالثة وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً.